هذا الخيط يعني لا تراها أختها فترى أنها كأنها نامصة، فهذا أباحه بعض العلماء. نعم. أخونا من الأقصر ولا أختنا؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ وحيد. الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ وحيد. لو سمحت شيخ وحيد أنا عايز أسأل سؤال عن صفة رفع اليدين في الصلاة كما يفعلها الشيخ وحيد. عشان خاطر الإمام ولا واحد بس يمطمحهم. الله يهديك. الشيخ وحيد عايز أسأل به. هل هناك فرق ما بين تقصير الثياب للرجال والنساء؟ هل هناك فرق في إيه؟ عايز أعرف هل الرؤية الصالحة المقصود بها في الحديث هي الرؤية الصادقة أم الرؤية الطيبة؟ يعني الرؤية الصادقة مثلا حتى لو رأى شيء يعني لا طبعاً يعني إيش مثلا يعني شيء مش كويس بس حصل تحقق، فهل تحقق هذا يعني رأى مثلا الناس تموت سمعت الناس رأى حادثة حصلت حادثة رأى شيء طيب حصل شيء طيب، فهل المقصود بالحديث الرؤية الصالحة الرؤية الطيبة التي يريدها القلب من الرؤية الصادقة التي تتحقق؟ طيب أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. أخونا جمعة أكتوبر. تفضل يا أخ كريم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخانا. عايز رقم التليفون يا شيخ وحيد لو سمحت، عايز اكلم حضرتك بعد الحلقه. حضرتك تاخد رقم التليفون من الكنترول ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه لصفه رفع اليدين الرؤيه الصالحه، الرؤيه رفع اليدين في الصلاه، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع يديه في عده في اربع مواطن. أول موطن التكبير. هناك صفتان واردتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، حذو المنكبين هذه صفة، وحذو الأذنين هذه صفة. أكرر، حذو المنكبين هذه صفة، يعني ممكن تقول الله أكبر كده، وحذو الأذنين الله أكبر كده. أما اللي بيمسك أذنه فهذا ليس صحيحا، إنما حذو يعني في محاذاة الأذنين الله أكبر يجوز، والله أكبر حذو المنكبين يجوز. أخونا يحيى تفضل. نعم تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، يعني لو واحد مبتدئ وعايز يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب مبسط يعني، فكيف السبيل؟ وبعد إذنك عايز رقم الموبايل لو سمحت. طيب رقم الموبايل 010-50-618-50 أو تجده على الموقع، يعني هو موجود على الموقع تدخل عليه على طول 010-50-618-50، ويكون معك ورقة وقلم وأنا أمليك إن شاء الله كيف تبدأ في طلب العلم خطوة خطوة حتى نأخذ بيدك إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله. أخونا حسن من أسوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مروان. اهلا ومرحبا بكم يا اخي. احبك الله يا شيخ. احبك الله لله تنفيه. اذا ممكن يعني فضلك مثل على سؤال اداب السلام على من يشرب المنكر. طيب. وسؤال ثاني خطأ. تمام. واداب كتب الكتاب يا شيخ. طيب حاضر. وهل يجب للخاطب انا اتحدث من خطيته ورد الكتاب في الهاتف في امور كتب الكتاب يعني في الامور كتب الكتاب؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. ام محمد من القاهرة. نعم تفضل يا اختنا سؤالك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ليه عن سؤال عن حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك انا وقعت في ظلم جامد قوي حضرتك، في ناس ظلموني ظلم لا تتخيله حضرتك وانا مش عارفة اعمل معهم ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعك جيدا. طيب من الأخت إيمان من الجيزة. نعم تفضل يا أختنا سؤالي. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. أيوة أسمعك جيدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك يا شيخ كان عندي سؤالين. نعم. أنا والدي توفى من أربع شهور، فأنا كل يوم بقرأ القرآن، فهل يصل ثواب القرآن للمتوفي؟